ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، ليس بصائم، ليس بصائم. من بالغيبة دوما هائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، ليس بصائم، ليس بصائم. من بالغيبة دوما هائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم. قد يمتنعون عن الأكل ويصوم أحدهم بالشكل، لكن للحق وللعدل إن الصوم ضمير حازم، ضمير حازم. من يؤذي الآخر ويشاتم، ليس بصائم، ليس بصائم. من بالغيبة دوما هائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم. كم من صوم عطش جوع، شكل وعناء ودموع، أو قلب ينقصه خشوع، لا يدري للصوم معالم، للصوم معالم. من يؤذي الآخر ويشاتم، ليس بصائم، ليس بصائم. من بالغيبة دوما هائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم. قلب لا يقترف النجوى، جسم بالتقوى يتقوى، ولسان لا يعرف شكوى، أخلاق الصائم والقائم، صائم والقائم. هذه يا أخلاق الصائم، هذه يا أخلاق الصائم. أما سواه فليس بصائم، أما سواه فليس بصائم، ليس بصائم، ليس بصائم. من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم، من يؤذي الآخر ويشاتم.